انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون. تارة يمثلونه بالمجنون، بالكاهن، بالساحر، بالمسحور. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ومن أقوالهم يقول تكذيبا بالآخرة، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا تعبيرهم عن تكذيب بالآخرة. فقال الذين كفروا إن هذا إلا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وهذا أحد أدلة البعث، وهو الاستدلال بالنشأة الأولى. فالذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم مهما كنتم عظاما ورفاتا أو كنتم حجارة أو حديدا، فالله قادر على أن يعيده. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى، يقول ينتقلون من أسلوب إلى أسلوب، يقول متى. هذا نظير قوله متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. كثيرا ما يذكر الله ويقولون متى هذا الوعد. تارة يذكرون يتعجبون من خبر المعاد بعد أن كانوا عظاما ورفاتا، وتارة يقولون متى، يعني على فرض أنك صادق متى سيكون هذا، فيقولون متى. قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يدعوكم فيستجيب، يدعوهم وهم في قبورهم فيستجيبون، تشقق الأرض عنهم فيأتون سراعا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذا توجيه من الله لنبيه أن يخاطب المؤمنين. انتقل السياق من خطاب الكفار المشركين إلى خطاب المؤمنين. يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالذي يطفئ الشر هو الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة والرد الحسن يكف الشر ويغلق باب الشر ويقطع على الشيطان طريق الإفساد بين المؤمنين. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يهلككم وما أرسلناك عليهم وكيلا. فهو أعلم بما بأهل فضله وعدله، يضع فضله حيث شاء وعدله حيث شاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وذلك جال على وفق حكمته البالغة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الآيات يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذي ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان، فقال يحول بينهم أنه يحول بينهم وبين الإيمان فقال: وإذا قرأت القرآن الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان وخير والعلم الكثير، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يسترهم عن فهم حقيقة وعن التحقق يسترهم عن فهمه حقيقة. اللهم يسترهم حجابا مستورا، قال يسترهم، هذا معنى قول المفسرين معناه ساترا، حجابا ساترا. يقول ان المفعول ياتي بمعنى فاعل، مثل راضيه بمعنى مرضيه، عيشه الراضيه اي مرضيه. نعم. وعن التحقق بحقائقه والانقياد لما يدعو إليه من الخير، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية واغشية لا يفقهون معها القرآن بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحجة، وفي آذانهم وقرا أي صمما عن سماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله نحن الآن المشركون المفتونون الغالون، تجد مثلا الرافضة إذا ذكر علي والحسين استبشروا وسروا بذلك وفرحوا كثيرا. لكن لو ذكر أبو بكر نفروا سخطوا وأعرضوا. أين شوف وما ذاك إلا لغلوه. وعلي رضي الله عنه ذكره مما يسر المؤمنين، علي ذكره وذكر أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة مما يسر به المؤمنون، لكن هؤلاء إنما تباينت حالهم مع فلان وفلان لأنهم يغلون في علي رضي الله عنه ويقدسونه ويؤلهونه، ربما يؤلهونه ويعبدونه من دون الله ويستغيثون به، أبدا صنع المشركين بمعبوداته. نعم. نحن أعلم بما يستمعون به أي إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه ومن كان بها وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه عاملون عندك متعمدون وقد عندي معتمدون لو كانوا متعمدون إيش؟ لا معتمدون كان أصرف لأن الأصل عندهم عدم الاتباع واعتمد يعد على اعتمد عليه وأما متعمدون فهو فعل متعدي بنفسه متعمدون لكذا متعمدون نعم احتمل بس هذه عندي أكثر معتمدون نعم معتمدون على عدم اتباعه ومن كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئا ولهذا قال إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى أي متناجين إذ يقول الظالمون في مناجاتهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم فقد بنوها على أنه مسحور فهم جازمون أنه وإذا كانت مناجاتهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم وقد بنوها على أنه مسحور فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال وأنه غير معتمدين معتبرين ها معتبرين من الاعتبار معتبرين نعم معتبرين معتبرين لما قال وأنه يهذي لا يدري ما يقول قال تعالى انظر متعجبا كيف ضرب يعني كأن الشيخ يأخذ إنه يهدي ما لا يدري ما يقول أخذ من قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني المسحور يتصرف ويتحرك ويتكلم بما لا يعقل كالمجنون نعم كيف ضربوا لك الأمثال التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب فظلوا في ذلك أو فصارت سببا لضلالهم لأنهم بنوا عليها أمرهم والمبني على فاسد أفسدوا منه فلا يستطيعون سبيلا أي لا يهتدون أي اهتداء فنصيبهم الضلال المحض والظلم الصرف وقالوا أئذا كنا عظاما قال الله تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا على آيات يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم كل الحديث عن تكذيبهم بالآخرة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مشتورا إلى هنا إلى قوله وقالوا أئذا كنا عظاما هذا تعبيرهم عن تكذيبهم نعم أئذا كنا عظاما ورفاتنا أجسادا بالية أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي لا يكون ذلك وهو محال بزعمهم فجهلوا أشد الجهل حيث كذبوا رسول الله وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق السماوات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك فسبحان من جعل خلقا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول والألباب مثالا في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها يرى عباده أنه ما ثم إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك والضلال